ما الذي يبدأ به بعد الأجرومية وهكذا في علم النحو؟ بعد الأجرومية مثلا، هل المتمم أم الملحق أم القطر؟ نعم، بعد قراءة هذا المختصر في فن النحو وفن الإعراب، العلم ثقيل وكثير، إذن لا بد من طرق لقراءة العلوم للمتون. فهذا المتن متن مختصر، متن الأجرومية هذه متن مختصر، إذن وهذا المتن من المختصرات. وهناك متون مختصرة أيضا في النحو غير الأجرومية، فإذا قرأت مختصرا في هذا الفن وكذلك في أي فن تنتقل إلى كتاب متوسط، والكتب المتوسطة أيضا في كل فن كثيرة، رأيت، وهي تتفاوت وتختلف من حيث من جهة أن المؤلفين معالجتهم لهذه الكتب تختلف معالجاتهم. إذن على كل حال في هذا الفن فن النحو تنتقل إذا أنهيت الأجرومية، ينتقل إلى كتاب متوسط ككتاب متممة الأجرومية، وهذا ألصق بالأجرومية، متممة الأجرومية هذا من الكتب المتوسطة، ودرجة توسطه بعد الأجرومية مباشرة. وهناك كتاب آخر غير المتممة ككتاب قطر الندى وبلد الصدى، يعتبر من الكتب المتوسطة إلا أن درجته أعلى من درجة المتممة، متممة الأجرومية. وكذلك شذور الذهب الكتب المتوسطة، رأيت، من الكتب المتوسطة، لكن القطرة معالجة ابن هشام لمسائل النحو في القطر أدق وآصل وأحسن لتحصيل طالب العلم، رأيت. وبعده يأتي الشذور وشرحه، والشذور فيه إطالة نفس من ابن أجروم للإعراب للأمثلة والشواهد الواردة في هذا الكتاب ابن هشام، هذا كلاهما ابن هشام. ومن الكتب المتوسطة أيضا المفصل الزمخشري، يعتبر من الكتب المتوسطة لكن فيه درجة عالية فوق درجة القطر قليلا أو هكذا، لكنه من الكتب المتوسطة. وكذلك كتاب الأنموذج له من الكتب المتوسطة في الفن، رأي، وهكذا كتب متوسطة هذا بعضها. وبعدما تنتهي من قراءة كتب متوسط تنتقل إلى كتاب مطول، والكتب المطولة أيضا على درجات وهي كثيرة. الكتب المطولة الجيدة التي يستحسن لطالب العلم بعدما ينتهي من الكتب المتوسطة أو من بعض الكتب المتوسطة أن ينتقل إليه كتاب ألفية بن مالك، التي هي الخلاصة أيضا، سماها في أول الألفية بالألفية، وسماها في الآخر في آخر الكتاب بالخلاصة، لأن خلاصة كتاب له اسم الكافية الشافية يبلغ 3000 بيت، اختصر منها الألفية هذه. هذه الكتب المطولة، وهذا النظم. وهناك كتب مطولة هي نثر ككتاب ابن مالك أيضا، الذي هو كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، وهذا أكبر كتب ابن مالك في النحو أكبر كتبه، وهو من أكبر الكتب المطولة عموما، هذا كتاب جيد. ومن الكتب المطولة أيضا كتاب المقتضى بن المبرد، وهذا فيه 4 أو 5 أجزاء. وكذلك من الكتب المطولة كتاب ارتشاف الضرب من كلام العرب، والضرب هو العسل الأبيض الصافي. العرب تسمي العسل الأبيض الصافي تسميه الضرب، وليس في الضرب، الضرب. سمى كتابه بهذا الاسم. وكذلك من الكتب المطولة في هذا الباب، من الكتب المطولة وهي درجات، منها كتاب الجامع بين التسهيل والخلاصة، المانع من الحشو والخصاصة، لسيبويه القطر الشنقيطي شيخ مشايخنا في تلك الديار المختار بن بونة. وهو إنما أخذ نظم هذا، نظم 1000 بيت وضمها إلى ألفية بن مالك، أدخل أبياته خلال أبيات بن مالك لبيان أحكامها أو لتتميم فوائد هذه الألفية وبيان أحكامها، فسماه بهذا الاسم. وعليه طرة، وعليه طرة على هذا الجامع، اسمه الجامع بين التسهيل والخلاصة، المانع من الحشو والخصاصة. فهو أخذ ما نظمه وضمه إلى الألفية، أخذه من كتاب لابن مالك أيضا، وهو تسهيل الفوائد. إذن فالأمر كله يرجع إلى ابن مالك على هذا، رأيت؟ فهو عمدتهم في الحقيقة، لكن مع زيادات وما إلى ذلك. فهذا من الكتب إيش؟ المطولة. ومن الكتب المطولة أيضا الأصول في النحو لأبي بكر بن السراج، الأصول في النحو، وهذا العلو في 3 أجزاء من الكتب المطولة. ومن الكتب المطولة أيضا كتاب سيبويه، ولعل هذا الكتاب كما يقول العلماء هو معروف من أزمان متطاولة، معروف عند العلماء، عند علماء النحو، بأنه بحر كتب النحو جميعا، تنصب أنهار كتب النحو في بحر كتاب السيبوي. هذا كتاب السيبوي، وهذا شيء متفق عليه بين العلماء قديما، حتى يقول فيه ابن مالك، حتى يقول فيه، يدل على ذلك ما قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وكذلك النحات مثل سيبويه الذي ليس في العالم مثل كتابي. لا تجد لكتاب سيبويه مثلا، رأيت؟ ويمدحه الزمخشري، يمدح كتاب سيبويه فيقول: ألا صلى الإله صلاة صدق على عمرو بن عثمان بن قنبر أو قنبر، فإن كتابه لم يغن عنه بنو قلم ولا أبناء منبر. وحاكم، إلا أن كتاب السيبوي أخيرا على عادة أو عادة العلماء المتأخرين يجعلونه إيش، يجعلونه كما يقال مرجعا، فلا تجد من يقرأه قراءة، إلا أنه قديم كانوا يقرؤون، يأخذونه ويقرؤونه، حتى يذكر عن الإمام المبرد أنه كان إذا أتاه طالب ليقرأ لهذا الكتاب في وفي عصره في وقته، يقول له: هل ركبت البحر؟ كتاب سيبويه، يقول له كذا للطالب، فالطالب ماذا سيقول؟ فإذا قال نعم، ها، يقول: تعال إذا اقرأ، أنت ركبت البحر. وإذا قال: لا، ما ركبت البحر، يقول: لا، أخشى عليك الغرق، أخشى عليك الغرق إذا أردت أن تقرأ كتاب السيبويه. إذن فهو كتاب ليس للمبتدئ، رأيت؟ للمنتهي. نعم، للمنتهي، ولكبار المنتهين أيضا. هذا ما تيسر من الإشارة إلى بعض من النحو. الله يوفق للصواب.